أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فرجع الهدهد من سفره فقدم عذره للملك سليمان عليه السلام، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا العذر الذي أبداه الهدهد في غيابه عن موكب الملك، ولكن الملك لم يصرح بقبوله عذر الهدهد، وإنما علق قبول العذر على البحث والتحري والتنقيب. فلا يعقل أن يقبل كل أو أن يقبل عذر كل جندي يتغيب عن الجيش أو يتغيب عن الملك، وإلا لكان ذلك مدعاة لكذب الجنود وغيابهم عن معسكراتهم وتخلفهم عن واجبهم. فقال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر، أي سننظر في أمرك وننظر في عذرك الذي قدمته لغيابك، أصدقت فيما قلت أم كنت من الكاذبين، أي أنك من جملة الكاذبين الذي ألفوا الكذب وصار الكذب ديدنا لهم. كيف يتحرى الملك ويبحث ويفتش وينقب عن صدق الهدهد وكذبه؟ كتب له كتابا إلى تلك المرأة التي قال: إني وجدت امرأة تملكهم، كتب له كتابا وختمه، ثم أمره أن يذهب بهذا الكتاب إلى تلك الملكة وأن ينظر كيف يكون ردها وكيف يكون رد قومها عليه. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. الكتاب فيه إيه؟ لغاية الوقت ما نعرفوش. كتاب سليمان كتب كتابا وختمه وأغلقه وأغلقه، فيه إيه ما نعرفوش. فقال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم، أي خذ جانبا وتنحى جانبا عنهم، فانظر ماذا يرجعون، أي يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يرجع بعضهم إلى بعض القول. هتقول لقومها إيه وحيقولوا لها إيه؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. هنا القرآن الكريم كما قلنا مرارا في هديه في القصص لا يتتبع الصغيرة والكبيرة وما فيه عبرة وما ليس فيه عبرة، وإنما القرآن الكريم كتاب بلاغة أعجز البلغاء وفصاحة أعجزت الفصحاء. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. يبقى المشوار إيه؟ تم، والهدهد وصل الرسالة، ولكن مش لازم يقول إيه الهدهد خد الكتاب وطار راح لليمن وألقى الكتاب على الملكة والملكة خدته خلاص. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي. هذا الكلام يعبر عن المحذوف الذي سكت الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الهدهد أخذ الكتاب من سليمان عليه السلام مغلق ومختوم، وطار من بيت المقدس إلى اليمن وألقى على هذه الملكة الكتاب الذي حمله من سليمان إليها، فأخذت الكتاب ثم قالت للحاضرين عندها من الملأ. ولفظ الملأ دائما يذكر في القرآن معبرا به عن الأشراف والسادة، قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، قال للملأ من قومه، قال للملأ من حوله. الملأ لفظ يطلق على الأشراف والسادة، على علية القوم وكبراء القوم وعظماء القوم، على المقربين من الملك. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قال السلف كريم أي مختوم، كريم أي مختوم، يعني كتاب معتمد موثق. وهذا كان ديدا الملوك والرؤساء في مكاتبة بعضهم بعضا، إذا كتب الملك إلى نظيره ومثله كتابا ختمه عشان تبقى حاجة موثقة معتمدة. وما زالت لغاية الآن الأوراق الرسمية لابد من الإيه؟ الخط. مهما كان المدير ماضي والرئيس ماضي ما فيش خط ما ينتفعش. فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، قال بعض السلف أي مختوم على عادة الملوك والكبراء في مكاتبة بعضهم بعضا. ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكاتب الملوك والرؤساء ويدعوهم إلى الإسلام قيل يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، الملوك والرؤساء لا يقبلون كتابا من أمثالهم إلا إذا كان مكتوب. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما، خاتما، ونقشه محمد رسول الله، ولكن كانت على الخاتم يعني ايه ترتيب تنازلي، لفظ الجلالة الاول ورسول تحتها ومحمد ايه تحتها، يبقى ترتيب تصاعدي من تحت محمد السطر الثاني من اعلى رسول وفوق ايه لفظ الجلالة الله، لان الله هو الايه هو الاعلى. فلبس عليه الصلاة والسلام الايه الخاتم. احنا دلوقتي معاك الخاتم بتحطه في ايه في السدير في حبل كده تحطه في السدير، لا النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ خد خاتم يلبسه، نقشه محمد رسول الله وصار يلبس يكتب كتابه، عايز يختم يطلع الختم من صبعه ايه ويختم الختم. ايوه. فقال بعض السلف قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، يعني الكتاب ايه مختوم ومعتمد وموثق. وقال بعضهم إنما مدحت الكتاب وأثنت عليه ووصفته بكونه كريما لأنه من إيه من سليمان الملك، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. طيب تفضلي الكتاب ده في إيه اجري علينا كده. قالت إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. آدي مضمون كتاب سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ. في هذا الكتاب بيان لهدي الأنبياء والصالحين في الكتابة إلى بعضهم البعض. يسن في الكتابة أن يبدأ الكاتب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقتصر على قوله بسم الله بل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين يقول يسمي نفسه المرسل، يسمي نفسه يقول من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر اسم الله تبارك وتعالى على كل شيء يحدث له البركة، يحدث له البركة. وقد روي في حديث ضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أي قليل البركة مقطوع البركة. لكن هذا حديث ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ذكر اسم الله على كل شيء، عند الأكل وعند الشرب وعند اللبس وعند الخلع وعند دخول الحمام وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الجماع وعند ذكر اسم الله على أشياء يباركها. فيستحب لمن كتب كتابا إلى آخر أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقتصر على بسم الله ولا على باسمك اللهم. ولعلكم تذكرون أن في صلح الحديبية لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش على الصلح ودعا الكاتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا، ما الرحمن الرحيم؟ اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم باسمك اللهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ظروف حرب وظروف مصالحة ومعاهدة سلمية ما حبش يعني يطول الحوار والمناظرة، قال للكاتب اكتب باسمك اللهم، لكن الأصل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، يعني لا تتعالوا علي، لا تترفعوا علي، لا تتكبروا علي، اخضعوا لي، اخضعوا لي واستسلموا، ألا تعلوا علي، وأتوني مسلمين لله رب العالمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وبهذا الكتاب بين سليمان داود عليه السلام للملوك من بعده مهمتهم، وأن مهمة الملوك والرؤساء أن يحملوا هم الدعوة، أن يحملوا هم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يحملوا هم الدعوة إلى الدين، وألا يرضى الملوك المسلمون والرؤساء المسلمون بأن يكون في الأرض ملوك غير مسلمين ولا رؤساء غير مسلمين، وأن من حق غير المسلمين على الملوك المسلمين أن يدعوهم إلى الإسلام. سليمان عليه السلام لما أخبر الهدهد إن في جماعة في اليمن مش مسلمين لم يرضى بذلك، كيف في جماعة في اليمن مش مسلمين بيعبدوا الشمس من دون الله وهو ملك النبي؟ على طول كتب الرسالة، كتب الرسالة قبل أن يهم بقتالهم، قبل أن يهم بقتالهم. فإن من آداب الجهاد في الإسلام، إن من آداب الجهاد في الإسلام دعوة من لم تبلغه الدعوة قبل قتاله. الجهاد في الإسلام له آداب، آداب قبل القتال وآداب أثناء القتال وآداب بعد الانتهاء من القتال. من آداب الجهاد في الإسلام قبل القتال دعوة من لم تبلغه الدعوة. فإذا كان هناك جماعة غير مسلمين لم تبلغهم دعوة الإسلام لا يقاتلهم الملوك والرؤساء المسلمون حتى يدعوهم أولا إلى الإيه؟ إلى الإسلام، يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن قبلوا صاروا إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن رفضوا دعوا إلى الجزية، وإن رفضوا الجزية قتلوا، وإن رفضوا الجزية قتلوا. فسليمان عليه السلام لما علم أن باليمن أناسا غير مسلمين يعبدون الشمس من دون الله لم يسكت على ذلك، لأن هذا منكر، نسيب في الأرض كفار يعبدون غير الله هذا منكر، وتغيير المنكر واجب حسب القدرة. فعلى طول ساعة ما الهدهد جبد الخبر جي جايب الورقة والقلم وكاتب إلى تلك المرأة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، لا تتكبروا، اوعى تطلع في دماغكم وتركبوا رأسكم وتتبعوا الهوى، ألا تعلوا علي، وأتوني مسلمين أي منقادين لله عز وجل خاضعين له. خير الكلام ما قل ودل، سطرين ثلاثة أدوا المهمة وحملوا الرسالة مجملة موجزة صريحة واضحة. وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما مكن الله له في الأرض وأقام دولة الإسلام في المدينة المنورة. أخذ يكاتب الملوك والرؤساء يدعوهم الإسلام، ومن تلك الكتب كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم. ماذا قال فيه؟ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فعليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين اللي عندك إثمهم عليك، لأنك أنت اللي هتصدهم عن الإسلام والإيمان والدخول في دين الله عز وجل. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فقرأت الملكة كتاب سليمان على الملأ من حولها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سمعت يا جماعة؟ قالوا سمعنا. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. يلا أنت سمعتوا، شفتوا الجواب بيقول إيه؟ قولوا بقى، أشيروا علي حنعمل إيه مع سليمان؟ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إحنا نظامنا وإن كان ملكي لكن ليس دكتاتوريا، وإنما نظام ملكي قائم على الشورى، على الشورى. أنا الملك بس مش هستبد برأيي وأقول نعملوا إيه مع سليمان، لا، أنتوا شوروا عليه، قولوا إلا عندكم أنتوا تعملوا إيه. يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني أشيروا علي أيها الملأ قولوا نعملوا إيه مع سليمان. راجل بيدعونا إلى تغيير ديننا، بيدعونا إلى تغيير ديننا، نحن وجدنا آباءنا على ما نحن عليه من عبادة الشمس، وهذا يدعونا إلى الإسلام لله عز وجل، عايز يغير ديننا. يلا أشيروا بقى علي نعملوا إيه معاه، كيف نواجهه وكيف نرد عليه، ماذا نكتب له. الشورى، الشورى مبدأ عظيم من مبادئ الدين، من مبادئ الإسلام، أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يأتيه الوحي من ربه. وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، ومدح به المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. ما ينبغي لإنسان عاقل أن يقطع رأيا دون أن يستشير من يحب ومن يثق من إخوانه برأيه وحسن رأيه وحسن مشورته، لأنك أنت لما بتستشير بتكسب عقول الآخرين إلى عقلك، بتضيف رأي الآخرين إلى رأيك. ها؟ أنت عقل واحد برأي واحد قد يخطئ ويصيب، لكن لما تستشير اثنين ثلاثة أربعة يبقى جمعت كذا رأي إلى رأيك وكذا عقل إلى عقلك، وبعدين الناس بيقدموا لك خلاصة فكرهم وعصارة ذهنهم مبلورة مغلفة في أحسن وجه. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة، يعني أنت كما تعلمين نحن كثير العدد، فكثير العدة، يعني الرجال ياما والسلاح كمان ياما، والسلاح قوي شديد، وإحنا ناس أولو بأس، يعني عندنا خبرة ودراية بالحروب، مش أول ما نحر حرب، والأمر إليك، عايزة حرب إحنا جاهزين ما تخافيش. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، احيانا بيكون في سلاح مطور جدا وسلاح يعني معاصر جدا ومتقدم جدا، وما يلاقيش جندي يحمله، ما يلاقيش جندي يحسن التصرف معاه ولا القتال به، لا بيقول لا لا احنا كرجالة ياما، وبعدين القوة والعدة شديدة، واحنا كرجالة يعني عندنا خبرة في الحروب، بيقولوا بأس شديد، فانت احنا مفوضين الامر اليك، انت اللي انت عايزاه نعمله والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. وكانت الملكة قريبة ذكية فطنة، ولذلك هداها عقلها بعد فضل الله عز وجل إلى أحسن الآراء وأحسن التصرفات، وأفضى بها في النهاية إلى الدخول في الإسلام مع سليمان عليه السلام. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إن الملوك إذا دخلوا قرية، أي إذا دخلوا قرية عنوة وقهرة، يعني إذا أراد ملك من الملوك أن يدخل قرية فلم يستسلم له أهلها ووقفوا في وجهه وحاربوه، حاربهم، وإذا حاربهم غلبهم وقهرهم، وإذا قهرهم وغلبهم أفسد في الأرض وسعى في الأرض فسادا وقتل الأبرياء وسفك الدماء وأزهق الأرواح وسلب الأموال وانتهك الأعراض وأهلك الحرث والنسل. هذه شأن الحروب، هذه شأن الحروب. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. والواقع المر الأليم يدلكم على ذلك، الواقع المر الأليم فيما حواليكم في كل مكان يدلكم على ذلك. إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة قهرا وغلبة منتصرين أفسدوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة، دي حقيقة. وعشان ربنا عشان كده ربنا صدقها فقال وكذلك يفعلون. هذه الجملة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى يقرر ما قالته تلك الملكة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل أذل، دي حقيقة مقررة ربنا أكدها فقال وكذلك يفعلون. يعني عايزة تقول لهم يعني لا يغرنكم، لا تغرنكم كثرتكم ولا تغرنكم قوتكم. الحرب دايما ما فيهاش خير، حرب دايما ما فيهاش خير، بلاش حكايه الحرب، عايزين نهرب من الحرب، كل ما نقدر نهرب من الحرب نهرب، الا ان تفرض علينا. يبقى ربنا قال ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ هو خير لك. لكن كل ما تقدر تهرب من الحرب اهرب، كل ما تقدر تهرب من الحرب اهرب. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما صدوه عن دخول مكة، جاي معتمر، جاي معتمر يسوق الهدي محرم، قال ما تخشش عليه ترجع السنة دي. وبعدين قال والله لا يدعوني إلى أمر يعظمون فيه حرمات الله إلا أجبتهم إليه، لا يدعونني إلى أمر يعظمون فيه حرمة الله إلا أجبتم إليه. فالحرب دائما مدمرة مهلكة ما فيها خير، فقالت الحرب مش كويس، نحاول نهرب من الحرب قدر استطاعة. طب هتهرب إزاي؟ قالت الرجل بعت لنا جواب بيدعونا إلى الإسلام، الدين الذي لا نعرفه ولا ندين به. أنا هعمله كده اختبار، حامل لهذا الملك اختبار، والله إذا كان راجل يعني عايز سلطة وعايز مال هنغدله هو عايزه ويبعد عننا ويسكت عننا وخلاص، أما إذا كان نبي مرسل من الله عز وجل وصاحب عقيدة وصاحب دين مش هينفع معاه أسلوب الإغراء. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، بما يرجع المرسلون. أنا حبعت لهذا الملك هدية، وشو بقى هدية الملوك هتبقى شكلها إيه؟ وبعدين هدية إيه؟ هدية ملكة مهددة بالحرب وعايزة تسكت الملك اللي بيهددها، هتبقى هدية بقى إيه؟ يعني قل في وصفها ما شئت وإني مرسلة إليهم بهدية. والله إذا كان عايز فلوس أو حيقبل اللي حبعته وحيسكت عنين، لكن إذا مش عايز فلوس يبقى لا قبل لنا به. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، من اللي جاء بقى؟ الرسول بقى اللي هو جي من ايه؟ من تلك الملكة من اليمن الى بيت المقدس. فلما جاء سليمان ادى التحية وقال والله الملكة بعت للملك هذه الهدية. فلم يلتفت سليمان الى ما ارسلته اليه، قال اتمدونني بما، وانتم بتغروني بشوية فلوس اتمدونني بما، فما آتاني الله خير مما آتاك، بل أنتم، لا نحن، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم جماعة لا هم لكم إلا الدنيا، لا تعرفون الدين، لا تعرفون الآخرة، همكم الدنيا. أنتم اللي تفرحوا بالهدايا وتفرحوا بالأموال وتفرحوا بالعطايا. أنا ربنا أداني حاجة أحسن مما آتاك، ما آتاني الله خير مما آتاك. انتوا مش عارفين ربنا اداني ايه؟ ربنا اداني سخر لي الجن والانس والطير، وسخر لي الرياح تجري بامري رخاء حيث اريد، هتغروني بشوية فلوس. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، فما اتاني الله خير مما اتاك، بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم، خذ يا ابني فلوسك وارجع، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يبقى قلت لك من آداب الجهاد في الإسلام دعوة غير المسلمين إلى الإسلام قبل إيه؟ قبل حربه. الدعوة وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. قبلوها ولا ما قبلوهاش لغاية دلوقتي؟ قبلوها ولا لا؟ ما قبلوهاش، أهو ما قبلوهاش، ما رددش عليه على طول، انا جاي لك مسلمة ده بعتك كده ايه، خد الهدية ده هي كده واسكت. يبقى بعد بلوغ الدعوة وعدم قبولها يبقوا كفارا محاربين، يبقوا كفار ايه؟ محاربين. والكفار المحاربون دماؤهم واموالهم حل. الكفار المحاربون دماؤهم واموالهم ايه؟ حل. وخلي بالك الكفار قسمان، كفار محاربون وكفار مسالمون، كفار محاربون وكفار معاهدون. الكافر المحارب ماله وعرضه ودمه حلال، الكافر المعاهد المسالم ماله ودمه وعرضه ايه؟ حرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد أو المعاهد هو الكافر الذي له عهد ذمة وأمان من أمير المسلمين أو رئيس الدولة أو حاكم الدولة، سواء كان مواطنا أو وافدا، سواء كان مواطنا أو وافدا. فالكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين من أبنائها هذا كافر معاهد مواطن، والكافر غير المواطن الذي يدخل بلاد المسلمين بإذن أمير البلاد، والإذن دلوقتي بيتمثل في الإيه؟ في التأشيرة. الإذن بيتمثل في التأشيرة، داخل البلاد يبقى هذا معاهد له أمان، يؤمن على ماله وعرضه ودمه. أما الكافر المحارب ده محارب، محارب. والقاعدة اللي انتم سمع عارفينها من زمان، نحارب من يحاربنا ونسالم من يسالم. يبقى هي لما سليمان دعاها الى الاسلام ولم تقبل، ولم تقبل، يبقى كده كافرة ايه؟ محاربة. بس سليمان عارف ان هي في الاخر هتخضع وهتسلم لله عز وجل، بس هي دلوقتي محارب، فعايز بفرصة بسرعة يستحل شيئا من مالها، وهي محاربة دلوقتي يبقى مالها ايه؟ مالها حلال، فعايز ينتهز الفرصة ويستحل من مالها شيئا قبل اسلامها، لان الكافر اذا اسلم عصم ايه؟ دمه وماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فلما الملكة بعتت له هدية والهدية وصلت، قال: انتوا جماعة غلابة، جماعة غلابة، مش عارفين انا في ايه ولا اريد ايه. قال: اتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاك، بل أنتم لا نحن بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها، من تلك المملكة ومن تلك البلاد، أذلة وهم صاغرون. طبعا لما رسول الملكة هيرجع يقول لها الملك ما قبلش الهدية، هتعرف ان هو ايه؟ ان هو نبي، وانه صاحب عقيدة، طالب دين وليس طالب ايه؟ دنيا. يبقى اذا هتيجي ايه؟ مسلمة. قال: يا ايها الملأ، انا قلت لك معنى الملأ بقى، الملأ الاشراف والسادة والكبراء والعظماء اللي هم ايه؟ حاشية الايه؟ الملك. يبقى هي قالت يا ايها الملأ، وهو قال يا ايها الايه؟ الملأ. يبقى كل واحد بيخاطب ايه؟ ملأه، كل واحد بيخاطب ملأه. هي قالت يا أيها الملأ الرجال بتاعت، وسليمان قال يا أيها الملأ الرجال بتوعه. قال: يا أيها الملأ، والملأ اللي عنده مين بقى؟ الجن والإنس والإيه والطيب. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ها هم دلوقت إيه؟ لو أسلموا حقنوا دماءهم وإيه وأموالهم. طيب انا عايز بقى قبل ما تسلم، وهي واحنا في حاله حرب كده، واحنا في حاله حرب دلوقت، انا عايز واحد منكم يجيب لي العرش بتاعها من سبأ من اليمن لغايه هنا. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. عفريت من الجن، الجن ايه؟ معروفين، ها؟ لكن العفريت هو العفريت من الجن، بس الواد الايه؟ الشقي، زي ما انت تقول لما تلاقي ولد ابنك شقي، ده انت واد عفريت، ها؟ اي. قال: عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يعني ايه قبل ان تقوم مقامك؟ هو قاعد مع سليمان، هو قاعد مع سليمان، وكل يوم بيقعد معاه، وعارف سليمان بيبدا القعده امتى وبيقوم منها ايه وبيقوم ايه، زي ما انت قاعد معنا كده في الدرس من المغرب حتى العشاء، انت عارف ان احنا تؤذن العشاء نصلي ونروح، ويوم ما نتأخره ربع ساعة بعد العشاء، ها؟ يبقى هذا العفريت من الجن قاعد مع سليمان، وعارف الوقت الباقي على الايه؟ الانصراف قد ايه؟ عارف الساعة كم دلوقتي، وسليمان حيمشي بعد قد ايه؟ قال: عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قبل ما تقوم من قاعدة لهين هيكون العرش عندك، وإني عليه لقوي، يعني أنا قادر على أن أتيك إيه به، وأنا أمين عليه، وأنا إيه أمين عليه، هجيب لك العرش مش هاخد منه أي حاجة ولا هخبي منه أي حاجة. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: لا أنت كده مطول، انت كده مطول، لسه هستنى لما اخلص القعدة، اخلص الجلسة، انا عايز حاجة اسرع من كده. قال: الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. من الذي عنده علم من الكتاب؟ هنا يختلف المفسرون، حتى يذهب بعضهم إلى أن الذي عندهم علم من الكتاب والذي أتى بالعرش هو سليمان نفسه، وهذا طبعا رأي ضعيف مرجوح، يعني ده هو سليمان بيخاطب ملأه، من يا أولاد يجيبوا العرش؟ عفريت الجن قال كذا والذي عنده مكتب قال ايه قال كذا. يبقى ده خطاب من ايه من اتباعه وجنوده بيكلموه. فلا يعقل ان يكون سليمان هو الذي يقول ايه مين اللي يجيبه لي وبعدين يقول انا اللي حجيبه، ما لا يعقل هذا. وبعدين لو كان سليمان هو الذي اتى بالعرش كانت صارت معجزه، كانت صارت ايه معجزه لسليمان عليه السلام، وكان من حق المعجزه ان ايه ان تذكر وان ينسبها الله تعالى الى سليمان عليه السلام. لكن الراجح من اقوال المفسرين قال الذي عنده علم من الكتاب، الكتاب هو الكتاب الذي اعطاه الله ايه سليمان عليه السلام. نحن نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، كان سليمان له كتاب، ها، وكان في ذلك الكتاب تعليم المسلمين في ذلك الزمان اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به إيه أجاب. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في ثلاث صور، البقرة وآل عمران وطه. يعني بالبقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويعني بآل عمران مطلعها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويعني بطه قول ربنا فيها وعنت الوجوه للحي القيوم. فاسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب يا حي يا قيوم. ولذلك كان النبي صلى الله وسلم إذا حزبه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يبقى الراجح قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني قال أحد الجالسين من الإنس كان عنده علم من الكتاب الذي أعطاه الله سليمان بن داود باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. بص كده لأي حاجة، بص النحيادي، بص النحيادي، ها بص كده اهو، وانت بص كده قبل ما تحط عينك هتلاقي الايه العرش عندك. فطبعا دي حاجة ايه اسرع حاجة، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فعلا بص لقى العرش ايه عنده. فلما رآه اي رأى العرش مستقرا عنده بين يديه قال هذا من فضل ربي. خلي بالكم هذا هو مدار القصة كلها، هذا من فضل ايه ربي. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلما رآه أي العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم إيه أم أكثر. فمدار السعادة ومدار الفلاح والنجاح على أن تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله، أن تعلم أن ما بك من نعمة فإيه فمن الله. كل ما تتقلب فيه من نعم دينية كانت أو دنيوية فإيه فمن الله وحده لا شريك له. وهذه النعم ابتلاء من الله، وهذه النعم إيه ابتلاء. ربنا بينعم عليك يبتليك يختبرك، هتشكر ولا مش هتشكر. بعض الناس كده لما يبني عمارة حلوة ولا فيلا حلوة يقوم يجيب حتة رخامة كده ويعلك على الباب يقول ايه هذا من فضل رب. وبعدين فين الباقي بقى ليبلوني أشكر أم إيه أم أكفر؟ فضل ربنا إيه مراد منه؟ اختبار، تشكر ولا تكفر؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني، أشكر الله على نعمه وفضله أم أكفر نعمته وفضله؟ ومن شكر فإنما يشكر إيه؟ لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني خلي بالك، يعني شكرك لله لن ينفع الله ولن يزيد في ملك الله، وكفرك فضل الله لن يؤذي الله ولن ينقص من ملك الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال رب العالمين في الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ومن شكر فإنما يشكر نفسه، نفع الشكر يعود عليك أنت في الدنيا بالزيادة وفي الآخرة بالرحمة ونعيم الجنة، وضرر الكفر يعود عليك في الدنيا بزوال النعمة وفي الآخرة بالعذاب. ومن شكر فإنما يشكو نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. ومن كرم الغني الكريم أنه يرزق من كفره كما يرزق من شكره. من كرم الغني الكريم سبحانه وتعالى أنه يرزق من كفره كما يرزق من إيه؟ من شكره. ها؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم ربنا قال إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال أنا حكفأك على كده إبراهيم، حكفأك على هذا الإتمام وهذا الوفاء. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي يا رب، أنا إمام، تمنى بعد عمر طويل ولا قصير إيه حموت، ها أنا عايز كمان تبقى الإمامة في إيه في ذريتي من بعد. قال ومن ذريتي، قال لك عهد علي بذلك، سأجعل الإمامة من بعدك في ذريتك، ولكن هذا العهد لا ينال مين؟ الظالمين من ذريتك. مش هتبقى كل ذريتك أئمة في الدين، لأن من ذريتك ظالم لنفسه مبين. كيف الظالم يبقى إمام؟ ها خلاص، سأجعل الإمامة في ذريتك ولكن للصالحين مش للظالمين. يبقى هو سأل أن تكون الإمامة في ذريته كلها، فربنا خص الإمامة بالصالحين إيه من الذرية. فجيبك إبراهيم إيه يسأل ربه أن يرزق إيه أهل البلد الحرام، فمحبش بقى ربنا يتدارك عليه تاني، فقال إيه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الإيه واليوم الآخر. قالوا لا، ده في فرق بقى بين دية وبين إيه وبين دي. قال ومن كفر سأرزقه برضه، ومن كفر سأرزقه. ها يبقى في فرق بين رزق الدنيا ورزق الدين. رزق الدين ده للصالحين الطيبين، ورزق الدنيا ده للمسلمين والكافرين، للصالحين وغير الصالحين. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. ما فيش حد بيسمع سبه وشتمه ويصبر زي ربنا سبحانه وتعالى. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إزاي؟ إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. إنهم يدعون لله الولد وهو يرزقهم وإيه؟ ويعافيهم. ده من كرم الكريم. قال ومن شكر فإنما يشكو نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. العرش دي أي طيب هي زمنها جاية، زمنها على وش وصول، زمنها على إيش إيه؟ على وش وصول. وهي طبعا لما جت في السكة أكيد أغلقت القصور الملكية وقفلتها، ها قفلتها بالمفاتيح والإكفال، وأكيد حطت على حراسة كمان، ها حراسة 24 ساعة. فهي سايبة العرش في اليمن، والعرش هو دلوقتي فين؟ عند سليمان في بيت المقدس. قال بقى احنا عايزين نعمل لهم مفاجأة بقى. قال نكروا لها عرشها. نكروا لها ايه؟ عرشها. العرش ده يعني اشتغلوا لي فيه شوية كده، قصروا الطويل، طولوا القصير، الأخضر خلوه أحمر، الأحمر خلوه أصفر، يعني ايه غيروا في المعالم بتاعته كده شوية. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يا ترى هتعرف ده عرشها ولا مش هتعرف؟ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وصلت الملكة في موكب عظيم بقى من اليمن جاي لبيت المقدس. فلما جاءت واستقبلت بقى بحفاوة الملوك، ها فسليمان قال لها أنا سمعت إن لك عرش كبير في اليمن، لك عرش عظيم في اليمن. قالت طبعا لي عرش عظيم. قال أهكذا عرشك؟ العرش بتاعك زي العرش ده؟ أهكذا عرشك؟ فطبعا زي ما قلت لك الولية كانت ايه، ملكة مخضرمة ذكية قريبة فطنة كيسة عاقلة، فمرضتش تجزم بأنه هو ولا انه مش ايه مش هو، ادت جواب ايه محتمل كده بين أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. يعني عرش في اليمن ايش راح اجيبه هنا؟ بس هو باين ده، انا بس مش متأكدة يعني. قالت كأنه هو. قال سليمان وأوتينا، مين احنا؟ سليمان. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لله رب العالمين. وهي بقى، وهي احنا كنا مسلمين وهي وصدها يعني عن الإسلام، ها وصدها يعني عن الإسلام، ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. والبيئة دايما لا تأثرها على الإيه، على الناس اللي بيتربوا فيها. كل مولود يولد على الإيه، على الفطرة يعني الإسلام، وبعدين البيئة بقت إيه تغيره، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فعشان كده الجماعة عندهم حدث ما التعميد، التعميد كده بعد 7-8 سنين ياخد الولد ويحطوه ايه، يحطوه في بير كده، ها اطلع مسلم، اطلع انزل مسلم، اطلع مش عارف ايه، مرتين ثلاثة كده نزلوا الإسلام في المية وطلعوه بدون ايه، بدون إسلام. فالبيئة ايه، البيئة لها تأثير. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. طلعت لقت أبهاتها وأهلها كفار، فصارت هي كفرة. وده ما يصحش. التقليد الأعمى كثر في القرآن الكريم ذمه، التقليد الأعمى كثر في القرآن الكريم إيه ذمه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا إيه ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل وجدنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لا، إلا أسأل بقى، أنت بعد ما تبلغ وتبقى راجل وينضج عقلك، مش عايز بقى تمشي كده زي العميان، رايح فين معاهم؟ طب رايحين فين مش عارف، ينفع الكلام ده؟ رايح فين معاهم؟ رايحين فين هم؟ ما مش عارف. ما انت رايح فين؟ ازاي انت ماشي ومش عارف انت رايح فين؟ خلاص بعد ما تكبر وتعقل ويبقى لك عقل كده بقى لازم تفكر تعمل وقفه كده وقفه كده، انا رايح فين وجاي منين، ايه الدين اللي انا عليه وايه الدين اللي على غيري. والله اذا رايت ان الله قد انعم على ابائك من قبلك بالهدايه فاتبعتهم فقل الحمد لله، واذا رايت ان اباك في ضلال فاعرض عنهم واتبع اهل الهدى. قال واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهي وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. وبعدين سليمان بقى عايزها ايه، حب بقى يعمل لها بقى كده حاجه كده ايه مش موجوده عندها في اليمن، عشان يعرفها ان كان صحيح ده كانت ملكه ولها عرش ولها حضاره، بس في ملوك بقى ايه اجل واعظم منها. فعلم جد كان موضب لها كده استراحه لكبار الزوار، عارفين استراحات كبار الزوار، اي موضب لها كده استراحه تليق بقى بالملكه، ملكه ولها عرش عظيم ومملكه عظيمه كده، فكان موضب لها استراحه زي ما نقول كده اوضه مضيافه كده، مضيافه الجلوس اوضه مضيافه، صرح ممرد من قوارير، يعني اوضه عظيمه مبنيه من ايه من قزاز، والميه بتجري تحت الايه تحت القزاز. فبعد ما استعرض عليها المملكه بقى وورى لها معالم المملكه، قال لها اتفضلي بقى ايه ادخلي الصرح، خشي اتفضلي. بصت لقت الميه، الميه بتجري، وبعدين ده ملك وبيقول ادخلي لازم ايه لازم تدخل، خدت بالك؟ ايوه. وهي عارفه ان الملك يعني مش هيخدعها ولا يؤذيها، فهي عايزه تخش، جت مشمره عن رجليها عشان تعدي الميه بقى، فكرت انها هتعدي الميه. ايوه. فلما راته حسبته لجه، بحر ايه لجي، واللجه هي دفعه الموجه، دفعه الايه الموجه. قيل لها ادخل الصرح، فلما راته حسبته لجه وجت ايه مشمره عن رجليها وكشفت عن ساقيها، قال لها عيب غطي رجليك، ما حدش عندنا يكشف رجليه، عيب غطي رجليك، رجل المراه عوره، رجل المرأة عورة، ما حدش يكشف رجليه من النسوان. يا سلام، كأن رجل المرأة عورة. أي أنا بقول والله لو كانوا وقفوا لغاية الرجلين كانت بقت العملية بقت إيه سهلة شوية، العملية بقى إيه يعني مش عايزة، ما حدش عايز يكلمك، يعني أنتوا عارفين يعني وضع بناتنا ووضع نسواننا ومشيون في الشارع. وأنا أعجب يعني المرأة اللي مشى في الشارع ذات زوج أو بنت، يعني لما طلعت بمنظرها ده هو من بيتها، ابوها ما شافهاش، جوزها ما شافهاش، اخوها ما شافهاش، البنت اللي طالعه لابسه بنطلون، البنت اللي طالعه لابسه قصير، البنت اللي شعرها مكشوف، المراه اللي البلوزه من فوق مفصله اعلاها والبنطلون من تحت مفصل اسفلها، ها ما فيش حد شافها وهي طالعه، ما فيش حد شافها طالعة، ما سمعوش قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو من يقر السوء في أهله. هؤلاء النساء المتبرجات السافرات اللاتي كشفن عن لحومهن، أما سمعن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أما سمعنا الله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يا أختاه يا من تري يا من ترتدين البنطلون، يا أختاه يا من ترتدين البنطلون، هذا عنوان على غلاف مجلة التوحيد عدد رجب، عدد رجب، وهي موجودة خارج المسجد، عنوان على مجلة التوحيد على الغلاف من خارج يا أختاه يا من ترتدين البنطلون، اشتري مجلة التوحيد بعد العشاء واقرئيها واسألي نفسك أختاه أين تذهبين، أختاه أين تذهبين، ما هذا التبرج، ما هذا السفور، ما هذه الضحكات، ما هذه الميلات، ما هذه النظرات، ما هذه الغمزات. النار النار النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قيل لا ادخل الصرح تفضلي، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال لا ما تخافيش مش هتنبلي، إنه صرح ممرض من قوارير، ده أوضة مبني من جزاز، أوضة من جزاز. قالت ربي إني ظلمت نفسي فيما مضى بعبادتي غيرك، وأنا الآن أسلمت مع سليمان، مش لسليمان، الإسلام لله مش للأنبياء، وأسلمت مع سليمان، بقيت أنا هو دلوقتي إيه سواء، هو مسلم وأنا مسلمة، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سليمان ابن مي؟ ابن داود. وداود عليه السلام ونجم داود وهيكل داود اللي الجماعة عاملين مشاكل ومصرين عليه، كان داود مسلما وكان سليمان بن داود مسلما، ومن قبلهما كان موسى مسلما وكان عيسى مسلما وكان إبراهيم مسلما وكان يوسف مسلما وكان نوح مسلما وكان آدم مسلما. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يقول ما هو العرش؟ العرش في اللغة سرير الملك، وكل ملك له عرش، كل ملك له عرش. والهدهد وصف عرش تلك الملكة بأنه عرش عظيم، عرش عظيم، وصف مبالغة في مدح هذا العرش. هل في واحد أعلى من سليمان بالكتاب؟ لا فيش حد أعلى من سليمان، عمر ما يبقى الولي أفضل من النبي ولا أعلى منه، ها؟ ولكن هذه كرامة أظهرها الله تعالى على يد ذلك الذي عنده علم من كتاب، فضلا أيضا على سليمان عليه السلام. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، على خير نلتقي، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.